بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هنا المصنف رحمه الله تعالى يعيد ويؤكد الكلام على إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما تقدم ذلك في الأدلة. وقد يعني توسعنا في الكلام على هذا الأمر من جهة الأدلة المتعلقة بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو هنا في هذا الفصل أراد أن يبين أن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن من لم يؤمن بذلك فقد رد صراحة أدلة الكتاب والسنة، وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها. بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من لم يؤمن بذلك فهو جهمي. ومن لم يؤمن، قال أيضا رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بأن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله جل وعلا وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لأن الإنسان إذا نفى أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة فقد كذب كلام الله جل وعلا وكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا رحمه الله تعالى يقول: المؤمنون يؤمنون بأنهم يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وتقدم أدلة ذلك كثيرا. فالأدلة متواترة بإثبات الرؤية، وهذا بخلاف ما عليه الكفار، فإنهم لا يرون الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: مدام أن الله جل وعلا حجب نفسه عن الكفار فإنه يطلع نفسه على أوليائه. وقد كانت هذه الإجابة عندما سأله أهل الصعيد في مصر فأجابهم بهذا الجواب. وقوله يرونه يوم القيامة كما قلنا، هذا يعني فيه رد على فرقتين، على المعتزلة، وسيأتي الرد عليهم بالتفصيل بعد قليل، الذين ينفون الرؤية على الإطلاق، وعلى من قابلهم من الصوفية الذين يقولون بأنه يرى في الدنيا. وأما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا، لأنهم تمسكوا بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نفوا الرؤية في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، كما يقول هنا ابن تيمية: يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا دل عليه حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الرؤية تكون رؤية واضحة، لا مضارة ولا مزاحمة ولا تغطية فيها، كما تقدم كلام هذا. فهذه الأحاديث في إثبات هذه الرؤية، وأيضا فيها الرد. إذن الآن عندنا رد على المعتزلة الذين ينفون الرؤية على الإطلاق، وعندنا رد على الصوفية الذين يثبتونها في الدنيا، وأيضا عندنا رد آخر على الأشاعرة وغيرهم القائلين بأنه سبحانه وتعالى يرى لكن من غير مواجهة ومعاينة. وهذا يعني تفسير باطل منهم رده أهل العلم، بل إنه لم يقل به من أئمة السلف المعروفين، فهو كلام لا دليل عليه، يعني ظاهر ومواجهة ومصادمة للأدلة الصريحة في الكتاب والسنة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عن قول الأشاعرة هذا: وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على فساد، على أن فساد هذا القول معلوم بالضرورة. يقول إن قولهم هذا بأن الله يرى يوم القيامة بدون معاينة وبدون مواجهة، هذا يعني قول مردود لم يقله السلف، وينكره أيضا العقل والفطرة، فهو يعني قول شاذ. ذكر هذا رحمه الله تعالى في الفتاوى، ذكر هذا في الفتاوى. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في موضعين كما تقدم، قلنا في عرصات القيامة، في عرصات يوم القيامة كما في حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث جابر من ذلك قوله: إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات. والعرصات جمع عرصة، وهو المكان الواسع الذي لا بناء فيه، والمراد به مواقف يعني يوم الحساب والمواقف التي تكون في اليوم الآخر من عرض الأعمال والحساب ونحو ذلك. الموقف الثاني الذي يراه به المؤمنين هو بعد دخولهم الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. ولهذا جاء في الحديث أن الناس عندما يكونون في الجنة في النعيم، إذ يعني يظهر لهم ويسطع لهم نور فيرفع أبصارهم، فإذا الرب يتجلى سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهذا هو المراد بقوله جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم، في تفسير الآية. الجنة ما هي؟ هي البستان، وهو المكان الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه، وهي الدار النعيم الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ظل المعطلة من الرافضة والمعتزلة ونحوهم في هذا الباب كما قلنا قبل قليل، فأنكروا الرؤية على الإطلاق، واستدلوا على ذلك بأدلة. الآن المعتزلة يقولون إن الله لا يرى على الإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، عندهم أدلة. ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول قالوا قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، فقالوا إن هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على عدم الرؤية، لعدم إدراك الأبصار لله جل شأنه. والجواب عن هذا أن يقال إن هذه الآية هي فيها دلالة ظاهرة على جواز الرؤية، وهي أدل من القول من امتناعها، فإن الله جل وعلا إنما ذكر هذه الآية في سياق التمدح ولا سياق الذم. لا شك أنها في سياق ماذا؟ المدح. ومعلوم أن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فلا يعتبر لا كمال ولا مدح. وهم الآن كأنهم يعني شبهوا الله جل وعلا بالعدم، فقالوا إن الآية هذه ليس فيها مدح وليس فيها ذم. ولهذا هم يقولون لا يرى الله جل وعلا بحال من هذه الآية، وهنا يكونون قد جعلوا الله جل وعلا يشارك المعدوم الذي لا يذم ولا يمدح، فقولهم هذا يعني مرفوض ولا يقبل، وقد رده أهل العلم. فهذه الآية فيها دلالة ظاهرة على مدح الله تبارك وتعالى. طيب، فإن قيل ما المراد بها؟ نقول المراد بها أن الله جل وعلا عظم نفسه بأن الأبصار لا تدركه، لكن هناك فرق بين الرؤية والإدراك، فأنت ترى الشمس لكنك لا تدرك إيش حقيقتها وكنهها، أليس كذلك؟ فالله جل وعلا يرى سبحانه وتعالى، لكنه لا يدرك لعظمته جل شأنه. إذن هذا هو قولهم، وهذا هو دليلهم، وهذا هو الرد عليهم. ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. ولهذا ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه عند قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار ماذا قال؟ قال أي لا تحيط به، أي لا تحيط به. وقال قتادة رحمه الله هو أعظم من أن تدركه الأبصار، أعظم من أن تدركه الأبصار. وعلى هذا يكون النفي هنا للإدراك وليس النفي لماذا؟ للرؤية. دليلهم الثاني قوله جل وعلا لموسى عندما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله جل وعلا في الدنيا فقال له لن تراني، فقالوا إن لن هنا للنفي، وهذا النفي هو للتأبيد. فنفى الله جل وعلا الرؤية في هذه الآية، وقالوا إن لن تفيد النفي المؤبد، وهذا فيه دلالة على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والحقيقة أن هذا استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإنها دالة على الرؤية من وجوه هذه الآية. الوجه الأول أنه لا يعقل ولا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز له، لا يعقل ولا يظن بموسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز عليه أو ما لا يجوز له. فموسى عليه السلام نبي من الأنبياء ويعرف هذه الأشياء، فكونه مستقر عنده أن الله يرى هو سأل، لكن الله جل وعلا قال إنك لن تتحمل في هذا الوقت، وإنما ستكون الرؤية في الآخرة، فلن هنا ليست للتأبيد. الثاني أيضا من الوجوه أنه قال له لن تراني، ولم يقل إني لن أرى أو إني لا أرى أو أنه لا تجوز رؤيتي، فهذا فيه دلالة على أنه سبحانه وتعالى يرى، لكن موسى كما قلنا قبل قليل قواه لا تتحمل هذه الرؤية في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى. الثالث أيضا أن يقال أن لن في الحقيقة ليست للنفي المؤبد، هي لتأكيد النفي فقط، لن تعتبر نافية لكنها ليست للنفي المؤبد على الصحيح. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، حتى يعني ابن مالك نفى هذا القول، فيكون النفي في الآية نفي يعني مؤقت، المراد به أن نفي الرؤية في الدنيا وليس في الآخرة. ولهذا موسى عليه السلام طلبها في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة لقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. فهذه الآية حجة عليهم من عشرة أوجه ذكرنا بعضها، وذكرها كلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. فإن قيل هل الرؤية الآن منتفية في الدنيا عقلا كما هي منتفية في الشرع؟ الجواب على ذلك أن يقال رؤية الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، غير واقعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الدجال تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت إلى آخر الحديث، وهذا الحديث عند الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. الثالث أيضا من أدلة المعتزلة قالوا إن إثبات الرؤية فيه دلالة أو يستلزم على أن الله جل وعلا في جهة، وإذا أثبتنا أن الله جل وعلا في جهة، أثبتنا أن الله جل وعلا جسما، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله. لكن الجواب عن ذلك أن يقال، الجواب عن قولهم أن يقال إن لفظ الجهة فيه إجمال. فإن أردتم بالجهة أن الأشياء تحيط به وأن المخلوقات فوقه فهذا غير مقبول، وإن أردتم بالجهة أنه في العلو من غير إحاطة وأن المخلوقات تحته وأنه لا شيء فوقه فهذا ثابت، فالله جل وعلا عالي على خلقه وهو يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا تنافي في هذا. فهذه الرؤية ثابتة تكون كما يشاء الله سبحانه وتعالى من غير إحاطة ومن غير تكييف، ولا يدخل الإنسان بأمور عقلية ولا مقاييس ذهنية ولا آراء فلسفية ولا توهمات يعني تجعل الإنسان يرد كلام الله جل وعلا ويجعل له ظاهرا وباطنا كما فعل هؤلاء، ويقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ يا سلطان. قال رحمه الله: ما يكون، قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأمن الفتنة، فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمزربة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. عندنا هنا يقول بمرزبة، نعم، بس ما تأتي يا شيخ في الرواية أخرى: بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، القيامة الكبرى وما يجري فيها، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يكفي يا سلطان، يكفي، جزاك الله خير. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يدخل في وجوب الإيمان باليوم الآخر مما يكون بعد الموت، وهذا من الأمور الغيبية التي امتدح الله جل وعلا بها المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. واليوم الآخر يعتبر أحد أصول الإيمان الستة التي تقدم الكلام عليها، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار واختلاء الله جل وعلا بعباده والوقوف بين يديه ونحو ذلك. والإيمان بذلك يجب أن يكون عاما بكل التفاصيل المجملة والمفصلة الظاهرة والخفية، وهذا هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر لا يدركه العقل، وإنما لا يصل العقل إليه إلا عن طريق السمع، إما بكتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا بخلاف من ضل السبيل مثل المعتزلة ونحوهم، فهم مثلا لا يؤمنون بعذاب القبر، وبعض الخوارج وبعض المرجئة، وسيأتي الحديث عن هؤلاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما يكون بعد الموت، وبما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. وما هو البرزخ؟ البرزخ قالوا هو الحاجز بين الشيئين، كما قال ربنا جل وعلا: بينهما برزخ لا يبغيان. والبرزخ في الاصطلاح الشرعي هو يكون من وقت الموت إلى قيام من مات، إلى قيام الساعة، يعني هو فترة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. وسمي برزخا لكونه كما قلنا يحجز الإنسان بين دنياه وآخرته. واعلم أنه بعد الموت وقبل فتنة الإنسان في قبره، دلت الأدلة كحديث البراء بن عازب وأبي هريرة على بيان حال الروح بعد الموت وقبل الدفن، وهو أنها إذا كانت روح العبد المؤمن فإن الملائكة تحضر عنده وتبشره بالجنة، وأن الله جل وعلا قد غفر له الذنوب، ثم بعدما يموت تحنطه وتطيبه، ثم ترفع هذه الروح وتصعد بها إلى السماء كما دلت بذلك الأدلة، ويكون سعيدا وتستقبل هذه الروح عند ربها جل شأنه، ويقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. ثم تعاد هذه الروح إلى هذا الجسد الذي كانت فيه، ثم يعني يدخل في القبر ويسأل الإنسان الأسئلة المعروفة، وستأتي بعد قليل. أما إذا كانت روح الكافر فإن الملائكة نسأل الله السلام والعافية تبشره بالنار وسخط الله جل وعلا عليه، ثم يصعد بهذه الروح إلى السماء ذليلة مقبوحة وهي خائفة، فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تطرح في الأرض، تعاد إلى الأرض وتعاد إلى الجسد، فيفتن صاحبها في قبره ويضيق عليه قبره، ويأتيه من حر النار وسمومها، نسأل الله السلام والعافية. طيب، عند خروج النفس من الإنسان، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب الطويل أن خروج نفس المؤمن عند موته تكون سهلة ميسرة، ومثلها بقوله: كخروج القطرة من في السقاء، كخروج القطرة من قطرة الماء من في، يعني من فم وفوهة السقاء، فلا عنف فيها ولا مشقة. وأما الكافر والمنافق فقد مثله بخروج السفود من القطن، خروج السفود الذي هو الشوك من القطن، تخرج بشدة وضيق ومشقة وعنف. إذن فرق بين خروج النفسين، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا من فضله. ما المراد بفتنة القبر؟ المراد بفتنة القبر هو الابتلاء واختبار الإنسان وسؤاله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأما عذاب القبر فقد تواترت الأدلة بإثبات هذا العذاب لمن لم يوفق بذلك الاختبار وذلك الامتحان العظيم. ولا نتكلم عن كيفية هذا الأمر، فهذا الأمر كما قلنا لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالسمع، أدلة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني من الأدلة التي دلت على إثبات عذاب القبر قوله صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. وأيضا ما ورد في دعائه عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه كلها أدلة تثبت وجود عذاب القبر وتثبت ابتلاء الإنسان عندما يوضع في تلك الحفرة. وهذه الحفرة إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما علم بأناس ينكرون عذاب القبر قال رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، لا ينكره إلا ضال مضل. وهذا العذاب يكون على البدن وعلى الروح جميعا كما هو قول أهل السنة والجماعة، وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذهب إلى إنكار عذاب القبر كما قلنا قبل قليل المعتزلة وأكثر الخوارج وبعض المرجئة. ما دليلهم؟ قالوا إنه لا يدرك ولا يرى تعذيب الميت ولا يرى سؤاله. والصحيح أن قولهم هذا باطل، فكثير يعني من الأشياء لا نراها وهي موجودة وهي واقعة، ومن ذلك عذاب القبر، فهو يعتبر من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ولو حجبت عن الأعين، ولذلك لا تستطيع إدراكها العقول، وإنما يجب على الإنسان أن يؤمن بها إيمانا تاما، كما قال جل وعلا عندما مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا في هذا الموقف يتبين المؤمن الصادق الذي يؤمن بالغيب وممن لا يؤمن حقيقة بالغيب. أما فتنة القبر فإن الناس ذكورا وإناثا يمتحنون في قبورهم عندما تعاد الأرواح إلى الأجساد، وهي إعادة يعني مألوفة في الدنيا، يسأل الإنسان ويمتحن في قبره، ودل على ذلك حديث البراء وغيره. واعلم أن الروح لها مع البدن خمسة أنواع من التعلق. الروح مع البدن لها خمسة أنواع من التعلق، وهي متغايرة في الأحكام. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. النوع الأول تعلقها في بطن الأم جنينا، عندما يكون الإنسان جنين. الثاني تعلقها عندما يخرج الإنسان إلى الحياة، يعني في الأرض، عندما يخرج الإنسان ويسير على الأرض ويخرج إلى هذه الحياة الدنيا. الثالث تعلقها به، يعني بالإنسان حال النوم، وهذه يكون التعلق من وجه والمفارقة من وجه. الرابع تعلقها ببدن الإنسان في البرزخ، يعني عندما يخرج من الدنيا. الخامس تعلقها به يوم القيامة عندما يبعث الإنسان، وهذا أكمل أنواع التعلق في البدن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا أعيدت الروح للبدن للسؤال والاختبار في القبر فإن الإنسان يأتيه ملكان، ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذان الملكان جاء في بعض الروايات أن اسمهما منكر ونكير، كما نص على ذلك الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. هذا الحديث ورد جزء منه عند أحمد، ورد في هذا النص عند ابن حبان والترمذي، لكن الترمذي قال ماذا عنه؟ حديث حسن غريب. وخذ قاعدة أن غالب يعني قول الترمذي حديث حسن غريب فهو ضعيف، إذا رأيت استغراب الترمذي بعد التحسين فاعلم أن هذا الحديث ضعيف. هذه قاعدة أغلبية وقد تكون قاعدة عامة. إذن هذه إشارة من الترمذي بأن هذا الحديث فيه ضعف. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير، إلا أن بعض أهل العلم قال إن كل ما ورد في تسمية الملكين لا يثبت، إن كل ما ورد في تسمية الملكين لا يثبت. إذن فريق من أهل العلم قال بأنه حسن، ومن هؤلاء الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة، ومن أهل العلم بأنه قال لا يثبت، وهذا الذي يظهر بأنه لا يثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان أو اللذان يسألان الإنسان في قبره. لكن ومع قولنا بأنه لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نقول بأنه صح عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء أبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأيضا هو قول عدد كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وابن أبي عاصم وابن قدامة وابن تيمية وأيضا البربهاري والطحاوي وابن عساكر وغيرهم. إذن هو ثابت، لكن الصحيح أنه ثابت من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثل هذه الأمور لا شك أن لها حكم الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأن يأتي حديث يعني كما ذكرنا قبل قليل فهذا لم يثبت، فهذا لم يثبت فيما نعلم. وسمي بهذا الاسم منكر ونكير، قالوا لأن الميت لا يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما. وذكر بعض أهل العلم أن هناك أربع ملائكة، ملكان يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، البشير والمبشر، وملكان يسألان الكافر والمنافق وهما منكر ونكير. لكن هذا القول لا يصح، الثابت فقط عن قول الصحابة أنهما منكر ونكير، وسبب الإنكار هو عدم يعني رؤية مثل هذه الصورة. فيقال للرجل ما ربك وما دينك ومن نبيك، فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن ماذا يقول عندما يبتلى في قبره ويسأل؟ يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الأثر ثابت من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار لو كنت من أهل النار، ثم يقال له انظر إلى مقعدك من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يعني عندما يجاوب المؤمن الإجابة السليمة الصواب يفسح له في قبره، وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين اللي هما الجن والإنس، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قيل ما المراد بالقول الثابت؟ القول الثابت هو الذي يكون به الحجة، والمراد به هو كلمة التوحيد، والمراد به هو كلمة التوحيد. وثبوتها المراد به تمكن هذه الكلمة في قلب العبد، تمكن هذه الكلمة في قلب العبد وثباته عليها في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالمرء على قدر، هذه الخلاصة، على قدر ثبات الإنسان في دينه في الدنيا يكون ثباته في قبره، يكون ثباته في قبره وما بعده. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في زاد المعاد، يقول رحمه الله: حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. حال العبد في القبر كحال القلب في صدر الإنسان. ذكر هذا رحمه الله تعالى عندما تكلم على فوائد وحكم غزوة تبوك في زاد المعاد. المرتاب الذي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، المراد به الشاك في دينه وهو الكافر أو المنافق، فيقول ها ها، وهذه الكلمة تعتبر للتوجع. يقول شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين: تأمل قوله ها ها كأن شيئا قد غاب عنه، كأن شيئا قد غاب عنه، يريد أن يتذكره. وهذا يعتبر كما يقول من أشد أنواع التحسر. أنت الأحيان أن تتكلم مع صديق لك أو في مجلس فتريد أن تقول شيء لكنك تنساه ويغيب عن يعني ذهنك وعقلك، فتجلس تتحسر وتتذكر، وأحيانا لا تستطيع فتصيبك أو يصيبك شيء من الحسرة. فما بالك إذا كان الأمر يتعلق في يعني امتحان القبر واختبار الآخرة. يقول إنه يتحسر ويريد أن يتخيل هذا الجواب ويعرفه ولا يستطيع، لأنه قد حيل بينه وبين هذا الجواب. يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، من باب التقليد لهم، فلا يقول ربي الله، ولا يقول الإسلام ديني، ولا يقول محمد نبي، وإنما يقول: سمعت الناس يقولون إن الدين هو الإسلام، وأن النبي هو محمد، وأن الخالق هو الله، ونحو ذلك. لماذا يقول هذا الأمر ولماذا أصابه الارتياب؟ لأنه في الدنيا في الحقيقة هو شاك مرتاب، لم يؤمن حقيقة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يستصعب ويستعجم عليه الجواب. نسأل الله السلام والعافية. وهذا مصداق قوله جل وعلا: ويضل الله الظالمين، يضل الله الظالمين. ولهذا كان جزاؤه بداية وابتداء أن يضرب بمرزبة من حديد، وهي يعني المطرقة الكبيرة التي للحداد، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي لفظ إلا الثقلين، وفي لفظ غير الثقلين. وسموا ثقلين لماذا؟ قالوا لأنهما كالثقل على وجه الأرض، كما يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لغشي عليه من شدة الصوت، وقد يموت وقد لا يموت. هذا هو الصعق، الصعق هو أن يغشى على الإنسان لصوت شديد قد سمعه فقد يموت بسببه وقد لا يموت. ذكر هذا يعني معنى الصعق ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. إذن هذا هو بيان حال الناس في القبر: المرتاب والمؤمن الصادق، ويكونون بعد سؤالهم وبعد اختبارهم على قسمين: إما أن يكون الإنسان في نعيم كما يقول ابن تيمية هنا، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. والناس، اعلم أن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول: من عذابه دائم أبدي لا ينقطع عنه حتى تقوم الساعة، وهذا عذاب المشركين والكافرين، كما يقول ربنا جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني باستمرار. وأيضا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. يعني نسأل الله السلام والعافية. العذاب مستمر عليه إلى أن تقوم الساعة. القسم الثاني من عذابه أمدي، انتبه ليس أبدي وإنما أمدي، يعني ينقطع بعد فترة، وهذا هو عذاب بعض عصاة الموحدين الذين خفت جرائمهم، يعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم ذلك، وقد ينقطع عنهم العذاب إلى ما لا نهاية بسبب دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. فيستمر هؤلاء الناس عندما يدخلون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إما في نعيم وإما في عذاب، وهم مع كونهم ماكثين في قبورهم إلى قيام الساعة، أين تكون أرواحهم؟ تكون أرواحهم، قال أهل العلم، أرواح المؤمنين تكون في الجنة مقرها، وأرواح الكافرين تكون في النار، لكن كما ذكر ابن القيم بأن مع كونها في الجنة وكونها أيضا في النار لها تعلق واتصال في القبر، لها تعلق واتصال في القبر، فهذه الروح تكون في الجنة أو في النار لكن لها تعلق واتصال في القبر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. سميها القيامة الكبرى بهذا الاسم إشارة إلى أن هناك قيامة صغرى، الصغرى تكون بالموت والكبرى تكون بالبعث بعد الموت، ولهذا قال بعضهم خرجت من الدنيا وقامت قيامتي حين أقل الحاملون جنازتي، هذه الصغرى، والكبرى تكون بالموت يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهنا مسائل مهمة متعلقة بكلام المصنف رحمه الله تعالى. معي أنتم ولا جاكم النوم؟ ها؟ طيب، المسألة الأولى، هل السؤال في القبر يشمل كل الناس أم أنه خاص ببعض الناس؟ الجواب على ذلك أن يقال هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن السؤال في القبر عام للمؤمنين والمنافقين والكافرين، وبه قال جمهور أهل العلم، وهو قول أيضا ابن تيمية. القول الثاني، وقول أيضا ابن القيم في الروح، القول الثاني أن السؤال خاص بالمؤمنين والمنافقين، وأما الكفار فلا يسألون، قالوا لأن الكافر جاحد للإسلام فما الفائدة من سؤاله، وهذا القول قال به ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد. والراجح هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم، لأن هذا هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة، ولهذا الله جل وعلا أطلق فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله ماذا؟ الظالمين، فالآية مطلقة. وأيضا جاء في رواية في صحيح البخاري أنه قال وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، جاء لفظ وحرف الواو والمنافق فيقول لا أدري، وهذا القول أيضا قول الجمهور، هو ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، واضح المسألة الأولى؟ إذا السؤال للجميع، المؤمن والكافر والمنافق. المسألة الثانية تتعلق بهل السؤال في القبر خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أن السؤال لجميع الأمم، محل خلاف أيضا. القول الأول أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الحكيم الترمذي في كتابه النوادر، ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يفتنون في قبورهم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم بي تفتنون، وغيره من الأدلة. القول الثاني وبه قال ابن عبد البر في التمهيد، وهو التوقف في هذه المسألة، ودائما إذا جاء التوقف من العالم فاعلم أن عنده ورع، وليس معنى ذلك أن غيره ليس عنده ورع، لا، أحيانا ما تتبين المسألة للعالم فيتوقف لكي لا يعني يرجح شيء ثم فيما بعد يتبين له القول الآخر. القول الثالث قالوا قال أصحابه إن سؤال القبر عام لجميع الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمم، واختاره الإمام القرطبي وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، وأيضا عبد الحق الإشبيلي وغيرهم من أهل العلم، وهذا القول هو الراجح. ويقال عن أدلة القول الأول بأنها يعني تنزل على جميع الأمم مع نبيها، وبهذا يكون الإشكال قد انتهى. لكن يستثنى مما تقدم من جهة سؤال القبر، يعني فتنة القبر، يستثنى المرابط في سبيل الله، ويستثنى الشهيد ونحوهم ممن جاء النص باستثنائه، فهؤلاء لا يفتنون في قبورهم. المسألة الثالثة، ذهب جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى أن كل إنسان يموت فإنه سيناله نصيبه من فتنة السؤال، سواء مات في قبره أو في غير قبره، وسواء مات محروقا أو غريقا أو مقطعا أو كان هباء منثورا، فإنه سيبتلى ويسأل في يعني مكانه سؤال الإنسان الذي يكون في القبر. وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، ونص عليه أيضا ابن القيم في كتاب الروح. المسألة الرابعة، معي أنتم؟ هل فتنة القبر تشمل الأطفال أم أنها خاصة بالمكلفين؟ يعني الطفل الصغير اللي عمره 9 سنوات، 10 سنوات، 7 سنوات، هل يبتلى ويسأل في قبره ويفتن؟ محل خلاف أيضا بين أهل العلم. القول الأول أنهم يسألون، لأنهم سيختبرون في الآخرة، لأنهم سيختبرون في الآخرة، وهذا يعني ذهب إليه يعني الحنفية وبعض المالكية، وجزم به الإمام القرطبي، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن دليل هذا القول، قالوا إنه مدام شرعت الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنته كما ورد عن أبي هريرة وعائشة، فيه دلالة ظاهرة أنهم يسألون ويختبرون، والله جل وعلا قالوا يكمل لهم العقول ليعرفوا بذلك حالهم. القول الثاني أنهم لا يسألون، وإنما السؤال خاص بالمكلفين فقط، وهذا هو قول الشافعية وبعض المالكية والحنابلة، وهو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وحجة هذا القول دليلهم ما هو؟ قالوا إذا كانوا غير مكلفين في الأصل فلماذا يسألون؟ إذا كانوا غير مكلفين في الأصل ولا يحاسبون كما جاءت به النصوص فلماذا يسألون؟ وش رأيكم أنتم؟ ها؟ القول الثاني، إيه نعم، هو الأظهر في هذا. المسألة الخامسة، أن السؤال في القبر يكون باللغة العربية، خلافا لمن قال بأن طبعا السؤال والجواب يكون باللغة العربية، خلافا لمن قال بأن الجواب يكون باللغة السريانية كما قال البلقيني، وهذا القول يعني يعتبر شاذ، والصحيح هو الأول. المسألة السادسة، هل عذاب القبر على الروح والبدن أو الروح فقط؟ رجحنا نحن من قبل أن العذاب يكون على الجميع، لكن نذكر المسألة بالتفصيل باختصار. أما كون عذاب القبر يكون على الروح فهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، إنما الخلاف هل يقع عذاب القبر على البدن، فبعض أهل العلم قال إنه لا يقع عليه، والصحيح أنه يقع على الجميع، على الروح والبدن، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة السابعة، الملائكة الذين يسألون في القبر الصحيح أنهم اثنان وليسوا أربعة كما تقدم ترجيح ذلك. المسألة الثامنة أن السؤال في القبر يكون مرة واحدة ولا يتكرر، وأما ما نقله بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره بأن المؤمن يعني يسأل سبع مرات وأن الكافر يسأل يعني 40 صباحا، ولهذا يسن لأهل الميت أن يطعمون عن الميت في أول 7 أيام لأنه يسأل 7 مرات، فهذا الكلام غير صحيح ولا يثبت عليه دليل. المسألة التاسعة وهي في قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيه دلالة وإشارة على ذم التقليد في باب العقائد. واعلم أن التقليد في الاعتقاد محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز على الإطلاق التقليد في العقائد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لكي لا يقع العبد في التقليد المذموم ويقع فيما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فيجب على الإنسان قالوا أن يبحث وينظر في الأدلة لكي يجزم بالعقيدة. القول الثاني أنه يصح التقليد في باب العقائد لمن يوثق به، يجب أن تقلد من تثق به، يعني لك أن تقلد في العقيدة شخصا آخر لكن يجب أن يكون موثوقا في دينه وعلمه وورعه، بشرط أن يجزم الإنسان بما يقلد به، وهذا القول هو القول الراجح، وهذا القول هو القول الراجح، وبه قال السفاريني وابن قدامة ومحمد الأمين الشنقيطي وبعض يعني فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم. ما دليلهم؟ قالوا قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا قوله جل وعلا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كونه الإنسان يستجيب للرسول ويؤمن به مباشرة، فهذا فيه دلالة ظاهرة على جواز التقليد في العقائد لمن يوثق به. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليها المسلمون، واجمع عليها ايش؟ المسلمون. بعدما تقوم القيامة الكبرى ويبعث الناس من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد التي في القبور، وهذا المعاد وهذا البعث يجب التصديق به، ومن أنكره فقد وقع بالكفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فسماهم كفار. وإعادة الأبدان بعد الموت هذا أمر ترى متفق عليه بين المؤمنين وخلونا نقول بين المسلمين واليهود والنصارى كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك من يعني أقوال هؤلاء المشركين ما فعله العاص بن وائل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعظم حائل قديم ففته بيده وقال يا محمد أتزعم أن الله جل وعلا يبعث هذا بعدما أرم؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا نزلت الآيات المعروفة في آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في ذلك أدلة كثيرة. وتكون هذه القيامة عندما ينفخ إسرافيل في الصور، نفخة البعث والنشور، كما في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، إلى ربهم ينسلون. وأما النفخ في الصور كما قال أهل العلم فينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخ في الصور ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها العالم، نسأل الله السلام والعافية. قال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية هي نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء إلا ما استثناه الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة هي نفخة البعث والنشور بواسطة إسرافيل، عندما يبعث الناس من قبورهم. يقول ربنا جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.